الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة التي واردتني في الأسبوع الفائت، أجيب على ما يتعلق بدرسنا منه، وأكرر لكم أنني في هذا الدرس لا أجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بموضوعنا. يقول أخ: إذا ركض إنسان مسلم الحدود وقال علينا أن لا نقطع يد السارق في القرن العشرين، بل اخترع الآن أساليب أخرى زاجرة لعقابه، فهل يعتبر هذا مرتدا؟ طبعا هذا أنكر شيئا واضحا في الإسلام. يعني بمعنى ماذا أريد أن أقول؟ هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام طبعا لا يقول هذا الكلام إلا ردا على قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني هو سمع هذا الكلام ثم رد عليه بهذا اللغو الباطل، عندئذ يكفر، لأنه أنكر آية من آيات القرآن، أنكر مضمونها أو أنكر ذاتها. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان كان جاهلا بالإسلام جهلا مطلقا، بحيث لم يعلم شيئا من حدود السرقة، وقال هذا الكلام من منطلق جهله بالإسلام، فهذا لا يكفر. لكن الرجل الذي تقول له: قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقال لك في الجواب: علينا أن لا نقطع يد السارق في القرن العشرين، فهذا الكلام كلام من ينكر آية سمعها بملء أذنه، وهذا لا شك أنه ردة وكفر واضح، هذا لا كلام في ذلك. وقد يقول هذا الإنسان إن قطع الذي فيه قسوة، وأن القرن العشرين لا يتحمل ذلك إلى آخره. كل هذا النقاش لا يرد إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بأن الذي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هو الله. كل هذا الكلام لا يرد، لأن إيمانه بأن الله هو القائل هذا الكلام يمتص كل هذه الشبه، ويعلم أن الإله أخبر وأدرى بما يصلح عباده. لكن إذا كان لا يؤمن بأن الذي شرع هذا التشريع هو الله، فمناقشتك معه في هذه القضايا مناقشة عابثة ولا يفيد ذلك شيئا، لأن منطلقه أن الذي قرر قطع اليد إنما هو بشر، فلا تطيل الحديث معه إطلاقا. ونظير هذا قول من يقول إن الشريعة الإسلامية غير صالحة اليوم للتطبيق، يكفر طبعا، لأن هذا الإنسان إن كان ينكر أن الشريعة هي شريعة الله فواضح أنه كافر، وإذا كان يؤمن بأنها شريعة الله ولكن يعتقد أن الله لم يشرع لعباده ما يفيدهم، بل الناس أدرى منه بما يفيدهم، إذا هذا أيضا كفر أشنع. هذا هو الجواب على سؤال الأخ السائل. سؤال آخر: هل الاستخفاف بحدود الله يعد كفرا؟ طبعا هذا ما ذكرناه، قلنا المكفرات ثلاثة أنواع: اعتقاد، استخفاف واستهزاء، سلوك. شرحنا الاعتقاد الذي يكفر به صاحبه، ثم شرحنا الاستغفار قد يتخف الانسان بشيء من اركان الاسلام اي مما عرف بالدين انه من الدين بالضرورة لا ينكره ولكن يستهزئ به. نظر الى رجلا يصلي وهو ساجد فقال انظر انظر كيف يرفع اساتذته على اعاليك. شوف هذا الانسان اخذ يضحك ويقهقه من هذا المنظر. كفر قولا واحدا ولا ريب ولا شك. وان لم يشك في ان الصلاه قد فرضها الله عز وجل. فالرجل الذي يستخف بحدود الله مثل الذي يستهزئ بمنظر الصلاه. من فرق الذي يستخف برجم الذال، الذي يستخف بجلده، الذي يستخف يعني شو معنى يستخف؟ يعني يستهزئ، هذا معنى كلامه. فاذا استهزأ بشيء من هذا فقد كفر وارتد، وحكمه انه يستتاب وينصى ويكرر ذلك. فان تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وان لم يتب مقتل. الاسئله التي اجيب عليها هي التي لها علاقه بالضرب كما قلت لكم. ما هو حكمنا على العمليات الفدائيه في داخل اسرائيل؟ ما علاقة هذا الكلام بدرسنا؟ ما له علاقة؟ نحن تحدثنا عن انه لا يجوز قتل الانسان، الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. ما له علاقة بسؤال اطلاق بدرسنا. ذكرتم في درس الاثنين الماضي نجيب عليه ان شاء الله في درس العقيدة يوم الاثنين الماضي. درس العقيدة نجيب على اسئلته في درس العقيدة، ودرس الحديث نجيب على اسئلته في درس الحديث ان شاء الله. تعرضتم في درس الخميس الماضي الى موضوع المرتدين، فكيف يمكننا ان نحكم على فلان من الناس انه مرتد؟ هل يكفي مجرد ان يولد هذا الشخص من ابوين مسلمين ثم يتبنى عقيدة غير الاسلام ان نحكم عليه بانه مرتد؟ ولو انه لم يمارس اي شعيرة من الشعائر الاسلامية، وحتى لو فرضنا انه صلى وصام بفترة محدودة كعادة وتقليد عن الاباء دون اي فهم للاسلام، ثم بعد ذلك تبنى عقيدة غير الاسلام، فهل يعتبر مرتدا؟ اولا اقول الاخ الذي يقول هل يكفي مجرد ان يولد هذا الشخص من ابوين مسلمين ثم يتبنى عقيدة غير الاسلام ان نحكم عليه بانه مرتد ولو انه لم يمارس اي شعيرة من الشعائر الاسلامية؟ اقول لهذا الاخ اولا الانسان لا يصبح مكلفا الا بعد ان يبلغ سن الرشد، اي ان يحتلم او ان يصبح عمره يتكامل 15 عاما، عندئذ يتكامل في عقله الوعي الديني، يعني الفطرة الاسلامية موجودة منذ الصغر، منذ الطفولة، منذ فترة المهد، لكن هذه الفطرة تكون كأكمام زهر مغلق. ولكن إذا بلغ هذا الطفل سن الرشد تكامل عقله، فعلى ضوء هذا العقل تتفتح أكمام الإيمان بين جوانحه. واضح هذا الكلام؟ إذا أصلا نحن لا، موضوع الارتداد والقتل غير وارد بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرشد. شيء معروف يا اخي، لازم نحن يعني ثقافتنا الاسلامية تكون افضل من هيك شوي. الطفل اللي ما بلغ سن الرشد ممكن بيسب الدين ويحكي بيحكي اشكال الوان اسمه على ابويه، اما هو غير مكلف. لكن اذا بلغ الرشد، بلغ الرشد معنى ذلك ان الفطرة الاسلامية تتطابقت مع العقل الذي تفتح، وعندئذ اذا استمر على ما كان عليه ابواه فمعنى ذلك انه مسلم بوعيه المطابق للفطرة. فاذا ما ارتد بعد ذلك فقد كفر مرتدا، وعندئذ يستتاب فيقتل. مشكلة الاخ السائل انه هذا طفل صغير وكفر، الطفل صغير وكفر هذا غير مكلف، لا يصبح مكلفا الا اذا بلغ سن الرشد. فاذا بلغ سن الرشد فقد اخذ وعيا مستقلا عن ابويه، ومن تطابق العقل مع الفطرة الاسلامية يكفيه الوعي الذي يوجد عند الانسان اذا ما تجاوز السن 15. في هذه الحال مكلف، يحصى عليه الاثام، تحصى له الاعمال المبرورة. ومن هذا المنطلق اذا كفر يرتد. مسألة ما في اشكال. نعم تفضل تفضل. طيب كيف كيف؟ طيب خلاص، ما دام بعد 15 معناه تنطلق من اساس اسلامي الى غير الاسلام. يا يا يا اخي اسمع، كل مولود يولد على الفطرة. هذا الطفل عندما كان صغيرا كانت براعم الايمان موجودة حتما في كيانه لا شك ولا ريب، ومع هذا فإن الشارع لا يكلفه بشيء حتى تدعم هذه البراعم بواسطة العقل. فإذا بلغ سن الرشد فإذا قد وجد لديه ما يدعم به براعم فطرته الإيمانية، فهو مسلم على أساس الفطرة وأساس الاستمرار واساس الحكم القضائي ان ابويه ايضا مسلمان، بس ان ابواه مسلمان على اساس فطرته الذاتيه. هنا اذا كفر بعد ان بلغ سن الرشد فان كفره ارتداد. لماذا؟ لانه ارتد عن الفطره التي دعمها العقل. فان قلت ان هذا الطفل الذي بلغ سن الرشد عاش في تيار جاحد، في تيار سيء، ابوه امه مجتمعه لا يعلم شيئا عن الدين، هذا شيء ثاني. اذا بلغ الطفل هذه السن نوافذ الفهم والعلم مغلقه من حوله، لم يسمع باسم الاسلام ابدا، لم يسمع بدلائله ابدا، فينطبق عليه قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الرجل الذي يعيش في اراضي الكونغو لم يسمع باسم الاسلام ابدا، لن يعذب، هذا امر معذور غير مكلف. لكن مثل ياتينا اليوم سمع باسم الاسلام وسمع ان هنالك مؤمنون بوجود الله ومؤمنين بوجود يوم القيامه وانهم يعتمدون على ادله، ويوجد الى جانب ذلك كافرون وجاحدون وقد بلغ سن الرشد. ما الذي يجب عليه على هذا الانسان قبل ان يحكم، قبل ان يظلم امرا؟ يجب عليه ان يضع ميزان عقله الذي اصبح راشدا، ينبغي ان يضعه في الحسبان. واضح هذا الكلام؟ فاذا لم يضع هذا الميزان في الحسبان، ان لم يضع هذا الميزان في الاعتبار وكفر رأسا فهو مرتد ولا يعذر. لماذا؟ هذا الطفل عندما يبلغ سن الرشد في قضاياه الدنيوية ما اكثر ما ينفصل عن ابويه وبيئته وتياره. ابوه واهله جده أجداده كلهم كانوا موظفين وأشربوا روح الوظيفة، وأبوه علمه يا ابني بدك تكون موظف، ولكنه ما إن بلغ سن الرشد حتى شق لنفسه طريق تجارة والعمل الحر. ما إن بلغ سن الرشد حتى خطر في باله أنه يريد أن يذهب إلى أوروبا ليختص بعمل آخر. لماذا يستطيع هذا الطفل أن يتحرر من أبويه وسلطان بيئته في قضايا تتعلق بالدنيا، ولا يستطيع أن يتحرر هذا التحرر من سلطان أبويه أو بيئته في قضايا تتعلق بأمور لا في جذور كيانه فطرة موجود لها في جذور كيانه أساس؟ لماذا يعلم الحق من الباطل ويجتهد ويتحرر من أسرته في تلك القضايا الدنيوية، ولا يريد أن يتحرر في أمر مصيري له وقد غرس الله منذ ولادته في جذور نفسه، غرس فيها دلائل وبراهين كافية لذلك؟ وأما على صعيد الواقع فانظروا، ما أكثر الأسر التي عاش فيها الأب متنكبا عن الإسلام، عاشت الأم منحرفة عن هدي الله، غمس البيت بالانحراف والردى، ولكن ولدا في هذه الأسرة، في يم هذه الأسرة المنحرفة، في يم هذا البيت المنحرف، استيقظ وشق لنفسه طريق الهداوة ولم يتأثر، وعمره لا يزيد على 15 عاما او 16 عاما. على ما اعتمد لو انه قطع اربا اربا لم يقلد ابويه، ارضعه ابواه لبان الانحراف فلم يقبل، ارضعه بيته لبان الانحراف فلم يقبل، ارضعته بيئته هذا كله فلم يقبل. لماذا لم يقبل؟ لولا ان هنالك دلائل من الفطرة والوعي المتفق مع الفطرة تجعل هذا الطفل غير معذور ان انحرف وبالتالي يسمى مرتدا، لما شق لنفسه هذا الطريق من الهداية. اليست هذه البلدة ممنوعة بهؤلاء الاطفال؟ اذا هذا الكلام غير وارد. دعنا من هذا المثال ناتي بمثال اوضح. في اوروبا حيث يم متلاطم من ظلمات النجوم والكفر والانحراف والبغي، حيث الشهوات خلقت الانسان هناك معها، ما الذي يحدث؟ في كل اسبوع يدخل الناس في دين الله افواجا. في باريس، نعم في باريس في هذا العام، وفي كل عام يزداد، ما من اسبوع يمر الا وتدخل اسرة او اسرتين او ثلاثة اسر في الاسلام. طيب البيئة سيئة، التيار سيء، النجوم مطبق، الشهوات مطبقة، التيار سيء، التربية سيئة، ومع ذلك ما الذي يحدث؟ اذا عرفنا هذا فالجواب اصبح واضح. نقول اما ان ينحرف الطفل قبل سن الرشد فذلك شيء لا يعتبر في ميزانه اطلاقا، فاذا ما تجاوز سن الرشد فقد امتلك العقل بواسطة امتلاكه لهذا العقل القائم على الفطرة الاسلامية. اذا عنده مسلمة ابتداء ودواما، فاذا ما كفر بالله عز وجل بعد بلوغه سن الرشد فماذا يسمى كفره؟ ارتدادا، لانه حارب وناقض مناقضة حادة هذه الدوافع التي تجعل هؤلاء الصغار يتجهون اتجاه الاسلام. موجود هذا التيار عنده مثل ما عنده، لكنه لم يسمع ما صنعه اولئك، اذا هو مرتد. هذا الجواب اظنه مقنع وواضح. تفضل. الله شلون؟ ايه؟ ومين اللي قال يا اخ يا سيد؟ ومن الذي قال الطفل اللي ولد مشرك ملحد هيك ربي لحتى كبر وهو ملحد؟ مين اللي قال انه ما بيكون حربي؟ اسمع يا سيد اسمع، انا الى العشاء ابحث معك في هذا الموضوع، ولكن افهم واجبني على ما تفهم. لو ان طفلا نشأ في بيئة كفر وعاش كافرا ومن ابوين كافرين ثم بلغ سن الرشد وهو كافر، ما موقفنا منه؟ حربيا يقتل. اذا ما لا يوجد اي فرق بين المسلم الذي نقول عنه ارتد وبين من نشأ في بيئة كافرة في تيارات سيئة وعاش كافرا يقتل، هذا يسمى حربي. بقي نوع ثالث الذي نشأ في بيئة كتابية، يهودي او نصراني، واستقام على هذه الحالة، هذا يسمى كتابيا. فان خضع للمجتمع الاسلامي عامة كما يخضع اي انسان لنظام الحكم، وان لم يؤمن بهذا النظام كقانون ذاتي، ان خضع له لا نقتله لان هذا حكم اسلامي رغم اننا نعرف انه كافر، وله ما لنا وعليه ما علينا. ان لم يخضع اعلن التمرد على هذا النظام فحكمه حكم ايضا الاخرين. اذا المرتد والكافر الغير الكتابي والكتابي حكم واحد، الا ان الكتابي يختلف عنه بانه اذا ما بلغ سن الرشد خاضعا للمجتمع الاسلامي فله ما لنا وعليه ما علينا وبيننا وبينه تضامن وتكافل قضائيا، ديانة هو كافر. اذا الحكم واحد متصل، ما في الفرق اللي انت عم تتصوره. لا مو شكرا، مقنع الكلام. طيب طيب ذكرتم تحريم قراءة بعض كتب الشيخ محي الدين ابن عربي، فإذا ما حكم الكتب الفكرية الإلحادية التي تملأ الساحة؟ كمان ما بيجوز، إذا كما بيجوز قراءة كتب الشيخ محي الدين ابن عربي كمان ما بيجوز قراءة ديك. طيب إذا يا أخوان أرجو لقدام شوي مشان أخواننا يعدوا. إذا نعود الآن إلى تفسير الفقرة الأخيرة من درسنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. شرحنا هذه الفقرات الثلاث، وبقي شيء من التفصيل في الحديث عن الفقرة الثالثة وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قلت لكم التارك لدينه يعني الكافر، والكافر بيكون اما نوعين، مرتد او كافر اصلي، وحكم واحد كما قلنا. بايش بيكفر الانسان؟ بانكاره لشيء معروف من الدين بالضرورة، فهذا هو الكفر الايش الاعتقادي، او باستخفافه وهزئه بشيء مما هو معروف من الدين بالضرورة، فهذا هو الكفر الذي يكون سببه الهزء والسخرية، او بالسلوك. السلوك ما هو؟ متى يكسر السلوك؟ إذا سلك الإنسان سلوكا يتناقض مناقضة حادة مع شيء معروف من الدين بالضرورة. سجد لصنم، سجوده لصنم سلوك، ليس اعتقادا ولا جزءا، لكن هذا السلوك يتنافى مع الإيمان بوحدانية الإله الذي يعبد أم لا يتنافى؟ إذا هذا السلوك مكفر سواء اعتقد أو لم يعتقد. يعني مثلا قد يسجد هذا الإنسان للصنم هيك، وجد في مجتمع كلهم يعبدون الأصنام، سجدوا لهذا الصنم فسجد معه يكفر، إلا إذا ألجأ إلى ذلك إرجاء فعل ذلك لكي ينقذ نفسه من ماذا؟ من القتل المتحقق. فهذا يدخل في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا المكفرات أصبحت واضحة في أذهاننا، هذه هي. ومحور هذه الأنواع الثلاثة ما هو معروف من الدين بالضرورة. فإذا استخف الإنسان أو أنكر شيئا لا يعرفه الناس من الدين بالضرورة، بده غوص في بطون النصوص والقرآن والحديث حتى نعلم ذلك. مثلا ربا الفضل، لا يجوز أن يعتاد الإنسان مطعوما بمطعوم من جنسه إلا مثلا بمثل ويدا بيد. واحد شو الكلام هذا؟ استخف به، لا يعلمه، لأنه هذا ليس معلوما من الدين بالضرورة. لا يكفر ولكنه يفسق بهذا الكلام. الشيء الذي نريد أن نزيده على هذا الجانب، هذه المكفرات الإيجابية، الجوانب السلبية نريد أن تتضح لنا. ما عدا هذه الأشياء تعتبر مفسقة ولا تعتبر مكفرة إذا كانت آثاما. فمثلا أن يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله، كما ورد من سؤاله يتعلق بهذا الموضوع، أن يحكم إنسان بغير ما أنزل الله، هل هذا مجرد هذا مكفر أم ليس بمكفر؟ قبل كل شيء ينبغي أن نعلم ما معنى الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله أن تأمر أو أن تنهى نفسك أو أحدا من الناس، أسرة، ولد، زوجة، أو أمتك بشيء يتعارض مع ما قضى الله عز وجل به. هذا يسمى حكما بغير ما أنزل الله، لأن الحكم هو القضاء أي الأمر. فإذا أمر الرجل زوجته أن تخرج سافرة فهذا ما يسمى حكم بغير ما أنزل الله. أمر الرجل ابنه أن يمارس معصية من المعاصي أيا كانت، هذا حكم بغير ما أنزل الله. أمر الرجل زوجه أو ابنه، بناته، أولاده أن يسهروا جميعا مع أسر أخرى يختلط فيها الرجال مع النساء الأجانب، وأمر كما يأمر كثير من الآباء أولادهم بذلك، سهرات تعقد في بيوت مسلمة يغشى هذه السهرة رجال ونساء أجانب، سواء كانوا أحماء أو أجانب نهائيا. الولد قال أنا لا أريد، أعتذر. فقال له الوالد لا، ينبغي أن تحضر، هؤلاء أقاربك، هؤلاء رحم بإيش إلى آخره. هذا ما هو؟ حكم بغير ما أنزل الله. واضح هذا الكلام؟ القاضي تحت قوس المحكمة إذا أبرم أمرا بين متخاصمين على خلاف ما امر الله عز وجل به حكم بغير ما امر الله. اذا قضت الدولة بامور تخالف ما شرع الله عز وجل هو حكم بغير ما امر الله. كل هذه الصور تدخل تحت ماذا؟ الحكم بغير ما امر الله به. هل هذه الصور كلها او بعضها مكفرة؟ الجواب: ليست هذه الصور مكفرة الا اذا صاحبها يقينا من هذا الانسان الذي قضى بهذا القضاء، الا اذا صاحب ذلك يقينا بان حكم الله غير صالح، او بانه ليس صحيحا ان ما يقوله المسلمون حكم الله، وكان هذا الذي يقضي به ضد حكم الله، ضد امر معروف من الدين بالضرورة، عندئذ يكفر. فالرجل الذي امر ابنه بان يمارس عملا مصرفيا يقوم على ممارسة الفائدة الربوية، قال له اشتغل، قال له هذا حرام، قال لا ما في وظيفة ثانية وبدك تجيب مال وما في مصاري الى اخره، حكم بغير ما انزل الله قطعا. اذا سألناه الا تعلم ان الربا حرام؟ قال والله انا اعلم ان الربا حرام، لكن شو بدنا نسوي؟ مضطر. هذا الحكم بغير ما انزل الله لا يكفر صاحبه وانما يفسقه. امر الرجل ابنته ان تخرج هكذا سافرة كاشفة، والجاها الى ذلك الجاء، قيل له اولا تخاف الله؟ اولم تسمع قول الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهما من جلابيبهن. قال والله انا بعرف، وهذا حكم الله وهيك امر الله، بس لكاخي اليوم الناس بيعيبوا علينا، الناس بيضحكوا علينا، شو بدنا نسوي؟ كيف بدنا نهرب من كلام الناس؟ هل يكفر هذا الانسان؟ لا يكفر، لكنه يفسق. الجمعية السكنية التي قرر اعضاؤها بشكل متضامن في بيان داخلي، بيان هذه الجمعية، ان ما يؤخذ من الاموال من اعضاء هذه الجمعية يودع في البنوك وتؤخذ عليه فوائد. اي طيب، اليس هذا حكما بغير ما امر الله؟ طبعا حكم بغير ما امر الله. هل يكفر اعضاء هذه الجمعية بذلك؟ لا. ننظر، نقول لهم اتؤمنون ان هذه العملية حرام؟ ان قالوا والله نؤمن بانها حرام، لكن هيك المصلحة تقضي، لكن ما بيخلوا اموالنا تبقى معنا غصبا عنا، بدنا نضطر نحطها بالبنك، لكن لكن لكن الى اخره، وهو مؤمن بان هذا حرام، هل يكفرون؟ يفسقون. وكذلك الحاكم الاعلى اذا حكم بغير ما انزل الله، نسأله أأنت تنطلق في هذا من يقينك بأن الإسلام غير صالح وبأن ما أمر الله به شيء فاسد وأن هذا هو الشيء الحسن؟ إذا هذا كفر. وأما إذا قال والله أنا على علم ويقين بأن هذا ليس ما أمر الله به وأن ما أمر الله به هو المطلوب، ولكن نحن ما عم نستطيع الآن بهالجو نطبق الحكم الإسلامي، اذا لا يكفر، ولكن هذا العمل يعتبر عندئذ مفسقا. هذا هو قصارى ما ينبغي ان نعلمه فيما يتعلق بالسلوك الذي يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله. اولا، ما ينبغي ان نخطئ الخطأ الزائع والشائع ان نتصور ان الحكم بغير ما انزل الله فقط محصور تحت قوس المحكمة في القضاء، فقط في القصر العدلي هنيك يصير الحكم بغير ما انزل الله. هذا وهم. الحكم بغير ما انزل الله بيصير بالبيوت، الحكم بغير ما انزل الله بيصير بين الرجل واهله، يصير بين الرجل وولده، الحكم بغير ما انزل الله يكون بين الرجل ونفسه، بين الرجل وصديقه، كل ذلك يتصور فيه الحكم بغير ما انزل الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحكم بغير ما انزل الله ايا كان، ان اصطحب اعتقادا بان هذا العمل هو العمل الصالح، وان الحكم بغير ما انزل الله هو الحق، وما امر الله به ليس حقا، او ان الله لم يامر بهذا وكان هذا شيئا معروفا من الدين بالضروره، اذا ما الذي يحصل؟ يكفر هذا الانسان بهذه الحاله. واضح هذا الكلام؟ وبناء على ذلك وصف الله عز وجل الذين يحكمون بغير ما انزل الله، وصفهم مره بانهم كافرون، ومرة بأنهم فاسقون، ومرة بأنهم ظالمون، وقال العلماء تتوزع هذه النعوت على الذي يحكم بغير ما أنزل الله حسب واقعه، حسب واقعه. ومن المعلوم أن سبب نزول هذه الآية أهل الكتاب عندما ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم الرسول أن ينفذوا أحكام التوراة ولم يفعل ذلك، نعتهم الله عز وجل بهذا. فإن قلنا العبرة بالسبب مو بمطلق اللفظ، فالذين نعتهم الله بهذا كانوا جاحدين للحكم كله، يعني لما ما نفذوا حكم الله كان منطلقهم في عدم التنفيذ الجحود. وإن قلنا العبرة بعموم اللفظ، فالناس في الواقع ينقسمون أنواعا، منهم من ينكر ان هذا حكم الله فذلك يكفر، ومنهم من لا ينكر فذلك يفسق. هذا ما ينبغي ان نعلمه فيما يتعلق بالجانب الاخر لمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه الخارج والتارك للجماعة. هذا المعنى ايها الاخوة ازيدكم وضوحا فيه فاقول ان المسلم اليوم مشدود بقدر كبير من العاطفة الى الاسلام اكثر من القدر العقلي الذي يشده. كثير من هؤلاء الذين تشدهم العاطفة ينسون العقل وينسون العلم، ويذهبون فيقضون أقضية مختلفة حسب عاطفتهم في غيبوبة من العقل والعلم ودراسة أحكام الشريعة الإسلامية. نتيجة هذه الحالة البعد عن خط الإسلام. الاسلام ليس قائما على العواطف الفجة، الاسلام قائما قبل كل شيء على بصيرة نيرة هادئة بالكتاب وبالسنة، ثم ان العاطفة تكون تابعة لذلك. فما ينبغي للانسان ان يعطي زمام نفسه لعواطفه بعيدا عن الدلائل العلمية. وبلاؤنا بكثير من الشباب المسلمين اليوم انهم ملئوا بالعواطف على حساب العلم والعقل. قد لا تكون المشكلة مشكلتهم بمقدار ما يكون الخطأ خطأ من يربيه. ينبغي ان ندرك اسلامنا عن طريق العلم. فالتكفير المطلق هذه من ثمرات العاطفة الفجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في اخر حديث البيعة الذي رواه عبادة بن الصامت قال: وان تسمعوا وتطيعوا الا ان تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان، لكم عليه من الله سلطان. يعني لا تستطيعون ان تنعتوا احدا بكفر الا بشيء تستطيعون ان تمسكوا منه بسلطان حجة امام من؟ امام الله عز وجل. وهذا الكلام الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أكثر من كوابح يضعها في طريق العاطفيين، وإلا فالخوارج من قبل فعلوا مثل هذا، لا يجوز ذلك إطلاقا. وشيء آخر، إننا لو عشنا 100 عام 1000 عام ولم نقل عن إنسان حامت الشبهة حول أنه هل هو كافر أم مؤمن، لم نقل عنه إنه كافر، فإن ربنا لن يوقفنا أمامه يوم القيامة ليعذبنا بسبب أننا لم نقل عن هذا الإنسان الذي حامت الشبهة حوله لماذا لم نقل عنه كافر. ولكن إن عدت إنسانا بالكفر وهو من أهل القبلة والجماعة، نعته بالكفر وهو في بخيرة أمره مؤمن، أوقفك الله بين يديه وعاقبك على ذلك. إذن الميزان العلمي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يحتاط الإنسان في أي جانب، يحتاط الإنسان عندما يريد أن يكفر أم عندما يريد أن يحمل حال الإنسان على السلامة؟ ينبغي أن يحتاط عندما يريد أن يكفر، هنا ينبغي أن يحتاط، لأن هذا هو الذي سوف يجعله يقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب والعقاب. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه جيدا. كثيرا من الناس الذين هم قلة ولله الحمد، ولكن القلة التي تسلك هذا المسلك تعد كثيرة بسبب خطورتها. بعض المسلمين كانوا في هذه البلدة أو في غير هذه البلدة، تركوا الجماعات، تركوا الجمعات، واعتقدوا أن لا تجب الجماعة ولا تجب صلاة الجمعة، لحوقا وراء هذه الأوهام، بسبب أنهم ينعتون الدار التي هم فيها بأنها دار كفر، وما دام الدار كفر فلا توجد صلاة جمعة، إذا ما بنصلي الجمعة، والله إنها لرقية شيطان، والله إنها لرقية شيطان، والله إنها لرقية شيطان. من أين لك أن هذه الدار التي أنت فيها دار كفر؟ شيء آخر، الخط واحد. نرجع إلى الخط العاطفي الذي لا يثبته شيء من العلم. قال علماؤنا أسلافنا قالوا إن دار الإسلام هي الدار التي فتحت ثم تعلن فيها بشعائر الإسلام. شيئين، فتحت حربا أو صلحا، وتعلن فيها بإيش؟ بشعائر الإسلام. أصبحت هذه الدار دار إسلام. بعد ذلك مطلوب أن نكمل ما يقتضيه رضا الله عز وجل، فنجعل المجتمع القائم في هذه الدار مجتمعا اسلاما. هذا شيء ثاني. الدار التي فتحت واستعلن فيها بشعائر الاسلام دار الاسلام ولم تنقلب مرة اخرى الى دار الكفر، اقل المراتب تبقى دار اسلام حكما. واضح هذا الكلام؟ بمعنى ان الاندلس اليوم دار اسلام حكما. ما الذي يترتب على ذلك؟ شو يعني؟ اي ان على جميع المسلمين ان يعزموا العزم وان يجمعوا النية على ان يعيدوا هذه الدار الى ظل الاسلام. وهذا الحكم ليس واردا في بقعة اخرى من بقاع اوروبا. لماذا؟ لان الفرق ان الاندلس دار اسلام كانت، وهي الان لا تزال دار اسلام حكما. فما بالك بالبلاد التي يتعالى فيها أصوات المؤذنين والتي يستعلن فيها بشعائر الإسلام كاملة، سواء نفذ الحكم الإسلامي كاملا أم لم ينفذ، هي دار إسلام. والقول بأنه هي مو دار إسلام دار كفر، شو يعني بيطلع؟ أنه يلا بقى هجوا منها. كلام لا يجوز أن نقوله، بل ينبغي أن نضبط أفكارنا بالعلم لا أن نضبطها بالعواطف إطلاقا. وقد وردني مرة عندما قلت هذا الكلام سؤال من أخ يشنع علي ويقول للكلام التي أقله سباب وشتائم، وقرأته في الدرس الذي أخصه للأجوبة على الأسئلة، قرأته كله، وسامح الله الأخ الذي قال هذا الكلام، ومع ذلك فقد تمنيت أن لو رد برد بدليل واحد على هذا الكلام. ماذا نصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له أحد الصحابة، قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح، فقال له رسول الله هلا شققت على قلبه، هلا شققت على قلبه، وظل يكررها ثلاثة. ماذا نسمع بكلام رسول الله هذا؟ والواقع أننا إذا أردنا أن نطلق الزمام العاطفي، أيهما أقرب إلى الكفر؟ هذا أقرب. رجل كان إلى هذه اللحظة يقاتلني على أساس الكفر والحقد على الإسلام، فلما علوته بالسلاح ورأى أنه قد أصبح تحت الضرب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. العاقل يقول والله هذا يمكن يكون مو صحيح. ما ذلك؟ ماذا قال رسول الله؟ هلا شققت على قلبه. وقال للمقداد بن الأسود وقد سأله سؤالا من هذا القبيل، أرأيت لو أن رجلا قاتلني فعلوته بالسيف فقال لا إله إلا الله أقتله بعد أن قالها؟ قال لا، فإنك إن قتلته كان بمثابتك قبل أن تقتله، وكنت بمثابته قبل أن يقول الكلمة التي قالها. انظروا إلى خطورة هذا الكلام. ماذا نصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. أي سلطان تحمله إلى ربك غدا إذا نعت الناس بنعوت الكفر؟ وهذا هو الميزان العلمي، وهذا الميزان العلمي لا نراعي فيه أحدا، لا رغبة ولا رغبة إطلاقا بشكل من الأشكال. فالحق أحق أن يتبع، وأرجو أن يتضع هذا المعنى لكل مسلم، وأن يعلم أن الإسلام لا يكون بالعواطف الفجة، وإنما يكون بالعلم، بالجلوس في مجالس العلماء، بتعلم أحكام الشريعة الإسلامية. هذه هي نهاية ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا كانت هنالك أسئلة تتعلق بالموضوع فسأجيب عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.